إذا كان في خطيب عم يلقي خطبة يوم الجمعة أو على رأي الحنفية مطلق خطيب مهما مين ما كان عم يخطب فيجب الاستماع والإنصات له. واضح كيف؟ لما هي مصيبة دائما بشوفها أنا بيكون مثلا في مجلس قراءة قرآن أو بيكون في تعزية في قراءة قرآن ما بتجي السير كلها وهي كلها سير فاضية ما في شيء يعني عرفت كيف؟ ما بتجي إلا عند تلاوة القرآن. كان رجل من الصالحين هي في الأندلس لما كان في خلافة أموية في الأندلس كان يتلو القرآن فتعمد صاحب الوقت في ذاك الوقت أنه يأتي إليه ويسلم عليه ما أجاب السلام مع أنه له منصب عظيم ذاك الرجل فحتى انتهى من قراءة القرآن ثم رد عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو أنا أتكلم معك ثم اشتغلت بالكلام مع عبد من عبيدك ترضى أنت عن ذلك؟ قال لا أرضى عن ذلك. قال له وأنت عبد لله. واضح كيف؟ يعني أنه كان عم يقرأ القرآن مو فاضي يتكلم مع شخص آخر سوى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة أولى الجمعة والرمضان وإلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم بالمعنى يعني الله سبحانه وتعالى يعلم خطأنا وخطلنا وعوزنا. واضح كيف؟ جعل هذه المناسبات يعني هي كثير منها فرائض مثل الصلوات والجمعة أظن في بعض الروايات هون كمان أيضا رمضان وفي بعض الروايات العمرة ليست فريضة عند كل العلماء. واضح كيف؟ جعلها مكفرات بما بينهن ما لم تغش الكبائر. والكبائر كما قلتها لكم من قبل معظمها تتعلق بحقوق الآخرين لننتبه إلى هذا الأمر. وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. يعني في بعض المعاصي وبعض الذنوب والإخلال ببعض الأعمال شو بيساوي؟ بيساوي الخدم على القلب أو بيساوي قساوة في القلب. واضح كيف؟ هذا بجوز يعني الأشياء التي تترتب عليه أكثر من بعض المعاصي الأخرى. واضح كيف؟ يعني أنه هون الإنسان لما يعود لا ما في خشوع ما في قنوت ما في انقياد لله سبحانه وتعالى ما في تأثر بموعظة ما في تأثر بموت ما في تأثر بمرض. هذه الأمور لعلها تؤثر عليه أكثر ما يؤثر. واضح كيف؟ فهذا يقال له ماذا يقول له؟ شؤم المعاصي. واضح كيف؟ عندما الإنسان يعمل معصية يظهر شؤمها عليه. واضح كيف؟ هذا شؤم المعصية أحيانا بيكون قاصرا على العبد وأحيانا بيكون متعديا. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. واضح كيف؟ يعني إذا كثرت الأعمال المعاصي وما إلى ذلك كله يهلك الصالح والطالح. واضح كيف؟ ثم يبعثون على نياتهم والله سبحانه وتعالى أعلم. فلذلك هون هذا من شؤم ترك الجمعة شو هو؟ يختم على قلبه. شو بيترتب على الختم على القلب؟ أن يكون غافلا. شو يعني غافل؟ هون بتروح صلاة هون واضح كيف بينسى الزكاة. واضح كيف؟ إما نسيان أو عمد. واضح كيف؟ فبيصير في غفلة في كثير من الأمور التي تهمه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أو في اجتناب المعاصي التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك بدنا ننتبه إلى هذا الأمر. يعني معظمنا بيشكي من إيش؟ من شؤم المال أو هذا أنه إذا كان نقص ماله أو إذا كان نقصت عافيته أو كذا يشكو من ذلك لكن ما بينظر إلى شؤم المعصية وما ترتب عليه من قسوة قلبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. في أسباب ورود الحديث أنه هذا كان لكي لا يؤذي جيرانه. واضح كيف؟ وإذا كان الرائحة تؤذي في كثير من التصرفات المادية وبعض التصرفات المعنوية تؤذي أكثر وأكثر. واضح كيف؟ فلذلك في بعض العلماء من غير مذاهب الأربعة قالوا بوجوب غسل الجمعة، لكن هون كمان نحن ننظر إيذاء المسلم، وخاصة اللي هو ضيف الله سبحانه وتعالى في مسجده في بيته سبحانه وتعالى، ينبغي أن نلاحظ ذلك ملاحظة عظيمة، لأنه قد يترتب عليه من الغبن ومن الخطايا ومن السيئات، ومن الإنسان يروح جباله من الحسنات قد يترتب عليه أكثر مما يتصور أو يتوقع ذلك الإنسان. ولذلك السنة النبوية المطهرة يقول فيها سيدنا هند بن أبي هالة يحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه منه. وهي وظيفتك أنت بدك تتبع السنة النبوية المطهرة، بدك تكرم جليسك وين ما كان، سواء كان جنبك على الكرسي أو أتى إلى بيتك زائرا أو صدف بالسيارة ركب معك أو كذا، هذا أو ما شاك في طريق أو ما إلى ذلك، أسباب المجالسة كثيرة، وهي كلها نحن ما بنستغني عنها، كلياتنا ما بنستغني عنها، بالعكس الإنسان يشعر بوحشة عندما يكون وحيدا، وإن كان الأفضل العزلة في أيام الفتن، واضح كيف. فلذلك لما الإنسان بده يجالس في هنا حقوق مرتبة، في واجبات، ما أقول لاحظوا كيف الحقوق المترتبة للآخرين علي ينبغي أن يقوم بها، وحقوقه على الآخرين ينبغي أن يعرض عنها بالكلية، أو يفعل كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وصف سيدنا النبي في حق أزواجه ماذا فعل؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. والمراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه حقك واجب عليه والله أعلم. واضح كيف؟ يعني هون الظاهرية قالوا بوجوب غسل الجمعة، وأنه اللي ما بيغتسل الجمعة فهو آثم، واضح كيف. جمهور علماء من الفقهاء المذاهب الأربعة قالوا الواجب هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، يعني أنا بقول لك مثلا أنه لازم كرسيك تقدمه، مو معناته هذا صار واجب شرعي، لاحظت كيف؟ يعني في كثير من الأحوال بيكون الصنعة تقتضي ذلك، النجار بيقول لك لازم هيك تعمل، كمان هذا مو وجوب شرعي، بس بأصول صنعة النجار لازم هيك، المجود شو بيقول لك؟ لازم تشد الراء، لاحظت كيف؟ لأنه من أصول التجويد هكذا، فليس نحن ما نستعمله في ألفاظنا ليس بالضرورة أن يدل على واجب شرعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة مسؤوليات، كان هو المسؤول السياسي والمسؤول الاقتصادي والمسؤول العسكري، وكان قاضيا وكان مفتيا، بالإضافة إلى كونه نبيا ورسولا. طبعا الأصل عند الفقهاء أنه كل ما يبدو من فمه صلى الله عليه وسلم هو شيء تشريعي يتعلق بكونه نبيا أو رسولا، لكن الفقهاء قالوا عن بعض الأشياء التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم تكلم بها من حيثية أخرى خلاف كونه نبيا أو رسولا، خاصة هذا أنت بيظهر لما كان على سبيل النصح، لما يستنصح أو يستشار من قبل بعضهم صلى الله عليه وسلم، فما يشير به ما بيدل على الوجوب الشرعي، لاحظت كيف. ولذلك اختلف بعض الفقهاء والعلماء في ماهية بعض الأوامر الشرعية، وخاصة عندما يكون بلفظ واجب كهذا الحديث. والدليل عليه شوفوا أساق الإمام النووي بعده عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. لو كان هذا واجب ما بيصير التعبير عنه بذلك، ليش؟ لأنه لو كان واجب لو توضى 600 وضوء ما يجدي عنه غسل، واضح كيف؟ لما الإنسان تجب عليه صلاة العصر الآن لو صلى أتمامية الظهر ما تجدي عن صلاة العصر، لاحظت كيف؟ بالدنية بالدنيين وأنا عم صلي العصر، لاحظت كيف؟ فمهمة الفقيه شو هو؟ الجمع بين هذه الأحاديث. هلا شو صار فينا؟ نحن كل واحد منا بدق على الكمبيوتر بيطلع معه حديث بيركض فيه بالآفاق، لاحظت كيف؟ أنت في نقطة كمان نعم أهم من الأحاديث، شو هي؟ النظر إلى القرآن الكريم. هذا كان شأن الفقهاء، كان سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا ابن عباس، سيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا ابن مسعود وغيره، وسيدنا عائشة وغيره من أعيان الصحابة. أول ما ينظر في القضية وين بينظروا؟ بينظروا في القرآن الكريم. هلأ نحن شو منساوي؟ غافلين نحن بس القرآن للأموات، واضح كيف؟ يعني نقرأ وقت بيصير موتي، ما لا نستعين بفقه ولا نستعين به في حياة ولا نستعين، مع أنه القرآن غنى لمن استغنى به، بيقول فيه الإمام الشاطبي: وأغنى غناء واهبا متفضلا. إذن يلي بده يتكلم بالفقه بغض النظر عن ماهية كلامه، أول شيء بده يكون عنده اطلاع على القرآن الكريم، إذا ما عنده اطلاع على القرآن الكريم كلامه باطل. ثانيا بده يكون عنده اطلاع على جملة السنة النبوية المطهرة، واضح كيف، وليس حديثا فقط. بعدين قلتها لكم، في عصرنا يلي بده يطلع على الأقل بده يكون عنده اطلاع على كلام الفقهاء السابقين، يعني إذا في فقيه سابق تكلم كلام هو ما اطلع عليه هذا يعتبر خلل وخطأ في المتقدم، ليس مسؤولا عن المتأخر، لكن المتأخر مسؤول عن كل شيء قيل قبله. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وهذا كيف يكون في علم الادهان غير الطيب، الادهان يعني تزييت الشعر، واضح كيف؟ هلا بيجوا واحد يقدموا له طيب بيكون يعني عنده شوية علم، بيحطه هيك باليسار مع انه هو اخذ الطيب بده يكون باليمين، بيعمل هيك بيمسح وجهه، اذا هذا الطيب بيحرق شو بيصير فيه؟ تحترق عيونه، واضح كيف؟ منه لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بالادهان، يعني اول ما يعمل ادهان تطلية الشعر لايش؟ لشعر الحواجب بأبي وأمي، بعدين يعمل بقية الادهان غير الطيب. والدليل عليه هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصب حكي، كان كلامه قليلا صلى الله عليه وسلم، لما قال هوني ويدهن من دهني او يمس من طيب بيته بدل على المغايرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، يعني هون يعني كثير العلماء ليس المقصود أنه ضروري يكون غسل الجنابة، أنه في ناس يفهمون أنه لازم يعمل غسل الجنابة يوميتا يعني بعد جنابة، لا، هون الغسل المشبه لغسل الجنابة، غسل الجمعة يشترط له وإن كان سنة على رأي جمهور الفقهاء يشترط له ما يشترط لغسل الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قول غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة، هي عقب عليه الإمام النووي حتى ما يتوهم، لأن بعض الناس بتوهموا خلاف ذلك، واضح كيف؟ فهون من وين تبدأ الساعات؟ بعض العلماء بيقولوا من الفجر بتبدأ، واضح كيف؟ ولذلك كان ساداتنا الصحابة يهجرون، هلا بيسكروا الجامع، واضح كيف؟ بنقول يمكن من وقت ما بينفتح الجامع تبدأ الساعات، واضح كيف؟ كثير من يلي بيحضروا الجمعة بالسجلات تبع الملائكة مو مكتوب اسمه، ليش مو مكتوب اسمه؟ لأنه متى ما الخطيب بدأ يخطب دخلت الملائكة، فوه السجلات ودخلوا يسمعون الذكر، فهذا بيقول مثل ما صار معنا بواقعة، لا يا أخي أنا حضرت كل الناس ما بالسجل مو مكتوب اسمه، واضح كيف؟ هو شو بيقول لك أنا حضرت الجمعة، لا مو مكتوب اسمك بالسجل، عشان بقلوا السجل مو بالسجل تبعنا رسمي لما كذا، بسجل الملائكة مو مكتوب الذين يرفعون هذه الملائكة التي ترفع هذه الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. الدهن مثلا لا الكريم بعصرنا يعني يوضع للشعر، هلا بيحطوا كريم للشعر، نعم هذا بيقولوا عنه، ما انا ما جربته بس بيقولوا بالحجاز ضروري جدا بالاماكن الحاره بيكون ضروري وضع الدهن، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. اختلفوا في هذه الساعة متى هي، أكثرون على أنه بعد العصر. طيب شلون يعني قائم يصلي؟ ففسروا ذلك بأنه هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، إذا كان هو ينتظر الصلاة فهو كأنه قائم يصلي، فهي ساعة إجابة بعد العصر بتكون. وبعضه قال هي الساعة التي يدعو فيها الإمام في خلال خطبة الجمعة، واضح كيف؟ لذلك هذان الوقتان وغيرهم من الأوقات يوم الجمعة بدنا ننتبه له تمام. نحن في عنا ساعة إجابة كل ليلة، في عنا ساعة إجابة كل جمعة، في عنا ساعة إجابة إن شاء الله في رمضان، في عنا ساعة إجابة في يعني ليلة القدر، في عنا ساعة إجابة يوم عرفة، واضح كيف؟ هذا إن دل على شيء بدل على كسر أبواب الخير التي فتحها الله لعباده. يلي غفل عن هذه يدرك تلك، واضح كيف؟ لذلك الآن أنتم في مضى أقل من نصف العشر الأخير، واضح كيف؟ فأنتم ما زلتم في فضل من الله سبحانه وتعالى، في سوق من أسواق الله سبحانه وتعالى. الجنة في أسواق، في سوق من أسواق الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يلهم كل واحد، الله يوفقنا جميعا إلى إجراء التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ أنا أظن من أجداها هو ما يتعلق به قلبك، واضح كيف؟ يعني كان حتى من ضمن ساداتنا الصحابة ناس يكثرون الصلاة، ناس يكثرون قراءة القرآن، ناس يكثرون الصدقة، ناس يكثرون الذكر، واضح كيف؟ فالمهم أنه الشيء الذي تجده في قلبك مستساغ وأنت تفعل، واضح كيف؟ بعدين في شيء اسمه تأديب. شو يعني تأديب؟ بعد ما يخلص رمضان لما أنت ما تحب قراءة القرآن بدك تأدب نفسك بقراءة القرآن، أنت ما بتحب الذكر كثير بتحب دفع المصاري، لاحظت كيف؟ بتأدب نفسك بالذكر فبتفعل على خلاف المقصود لكي تخرج عن مألوفك. لكن هلأ في هالأيام العزيزة الغالية الإنسان يمشي مع مألوفه لأنه المرجو منه والمرجو من فضل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف له الخير في ذلك. وعن أبي برزة بن أبي موسى رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، واضح كيف؟ فلذلك هنا دعوات الإمام مشمولة تكون بساعة الإجابة على هذا القول، وهذا بصحيح مسلم، نعم يعني له قوة. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حد الإكثار قديش؟ بعضهم أنا سمعت الناس عم يقولوا 300، بعضهم قال 300، بعضهم قال 700، بعضهم قال بغير الأكل والشرب وقراءة سورة الكهف بيكون كل الوقت مستغرق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ففعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي سألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا. رواه أبو داود. لذلك يعني الواقع هنا يعجز اللسان عن الكلام، انه كونك انت من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ كل الأمم السابقة بعضها في النار وبعضها في الجنة، إلا هذه الأمة بمقتضى هذا الحديث كلها في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. إذا كان النبي سجد سجدة شكر، نحن يمكن لازم نسجد سجدة شكر، واضح كيف؟ أو نصلي صلاة شكر ركعتين عند من لا يقول بمشروعية سجدة الشكر، واضح كيف؟ والنقطة الثانية، شو النقطة الثانية اللي هي أهم نقطة، حتى أهم نقطة الأولى، أنه تعرف قيمة هذه النعمة عليك من الله سبحانه وتعالى. يعني هلأ صرنا نحن في زمان تسمع بعض التعليقات، تسمع بعض الأقوال، تستشم منها أنه الفلان من الناس مو مدرك، مو مميز لنعمة كونه من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا أخشى ما أخشى، هذا اللي بخافه أنا، هيك رجل أن يسلب هذه النعمة. وين؟ مو بيسلبها هلأ، بيسلبها حال الاحتضار، لما يكون إنسان شو بيكون؟ شبه مشلول، شبه كل شيء رايح منه، والشياطين عم تحوم حواليه، واضح كيف؟ وهيك شخص يمكن الملائكة تكون بعيدة عنه لأنه ما حتحبه، بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ ويخشى عليه بهاللحظات الدقيقة جدا أن يسلب هذا الأمر الذي ما أدرك فضله وإنافته في هذه الحياة الدنيا. يعني شلون أنت ما بتدرك فضله والأنبياء أدركوا فضله؟ شايف كيف؟ في عندك من الأنبياء سيدنا أنا بحكي عن ثلاثة، هدول أعيان الأنبياء، سيدنا عيسى ابن مريم، نحن نعتقد أنه يأتي في آخر الزمان على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ شايف كيف؟ يعني هون مو تطبيق نظري، تطبيق عملي، لاحظ كيف؟ فهو القاضي عياض في كتاب الشفاء إن إبراهيم يقول له يوم القيامة أنا سميتكم المسلمين فاجعلني في أمتك، واضح كيف؟ مين؟ سيدنا إبراهيم، مو أنت مو زلمة يعني بدك تعرف فيه سيدنا النبي، هذول المثقلين، واضح كيف؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى بيقول عنه سيدنا النبي لو كان موسى حيا ما وسع إلا اتباعه. وروى أبو نعيم في دلائل النبوة لما قال له يا رب أقرأ في التوراة عن أمة يبلون أطرافهم جعلها أمتي، قال تلك أمة أحمد. أقرأ في التوراة عن أقوام أناجيلهم في صدورهم جعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد، وأشياء من هذا النمط من الخصوصيات اللي اختصكم الله تعالى بها. فقال في الآخر شو قال؟ قال اجعلني في أمة أحمد. فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. واضحة كيف الفكرة؟ يعني كونك من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عظمة. هذا الحديث واحد من قضايا كثيرة تدلك على أنه أنت لو تعرف قيمة هذا الأمر ينبغي أن تعض عليه بنواجذك وتمسك به بيديك، واضح كيف؟ ما تخليه يفرط، شو هلا شو بهمه ابن شو ما بده، على كل واحد على دينه الله يعينه. لا، ابني بدي أعطيه الكنز الذي أعطاني الله إياه، واضح كيف؟ بدي أحرص على هذا الأمر، واضح كيف؟ كله على شو إذا ما فعل ذلك يخشى على من لم يفعل ذلك أنه القيامة كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. شايف كيف؟ هدول كانوا بيعرفوا قيمة سيدنا محمد كذا، لكن ما فتحوا تمهم، بيظلوا بيقروا بيحكوا لك بهالحالة فرساني، واضح كيف؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، واضح كيف؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخرى فما يعني شو بيصير؟ يا لطيف، شيء صعب بيصير عداوة وشماتة، واضح كيف؟ هدول اللي عم يدللوا بعض وينافقوا لبعض بدنا شو بيصير بيناتهم يوم القيامة؟ بيصير عداوة وشماتة. بعدين هذا ما تظنوا شيء سهل، بجوز نحن مفكرينه سهل لأن نحن نشأنا الحمد لله بين أبوين مسلمين. في عندك سيدنا زيد ابن عمرو ابن نفيل قضى عمره كله وهو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي قبل أن يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم. في عندك سيدنا سلمان الفارسي قضى أعمار طويلة بالنسبة لنا، ماتوا أول واحد ثاني واحد ثالث خمسة مدري ستة اللي ماتوا هو يخدم كل واحد، وبعدين صار رقيق، وبعدين نقلوه على وادي القرى ومن وادي القرى على المدينة وكذا، قصة طويلة طويلة كثير، واضح كيف؟ حتى بالآخير تشرف برؤية خاتم النبوة منه صلى الله عليه وسلم، فما ملك نفسه أن يقب عليه ويمكن، لا ليش؟ لأنه بهالبكاء وبهالدموع اللي نزلت عم تروي لك قصة سنين طويلة من العناء الذي عاناه سيدنا سلمان الفارسي حتى وصل إلى مصر. أنا شو ساويت؟ أنا عم أحكي عن نفسي ما بحكي عنكم. أنا شو ساويت حتى أكون هيك؟ ما في غير فضل الله بس أبدا. أنا والله ما عمل شيء، لا عملت مثل زيد بن عمرو، لا عملت مثل سلمان الفارسي، ولا أنا مو مثل هالرجال هدول الأكابر اللي بهم دينهم. لاحظت كي الله سبحانه وتعالى امتن علي بذلك، فلا أقل من أن أعرف قيمة هذه النعمة وأن أذيم شكر الله تعالى عليها وأن أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بتذكروها شغلة سهلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكب على دابته وفي أبو رافع، كان هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة حرنت الدابة مثل شو صار، لاحظت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أف أف، من اللي ارتعى؟ سيدنا أبو رافع، فكر أنه النبي يؤفف به، قال له إني لا أؤفف بك لكن أؤفف بهذا صاحب القبر، في واحد مدفون هنيك، واضح كيف؟ سئل عني فلم يعرفني، واضح كيف؟ شو يعني؟ أنا شو بدي أفهم هذا الحديث؟ هذا الزلمة مقيم بالمدينة المنورة بعصر النبي، رآه في الحقيقة مرارا متكررة، لاحظ كيف؟ لما سئل عنه في القبر ما عرفه صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ وأفف به النبي صلى الله عليه وسلم. فما تفكروا شغلة سهلة، شغلة خطيرة، شغلة جدية، وشغلة هي مستقبلية مصيرية بالنسبة لك، حياتك كلها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة مرتبطة بذلك. فلذلك ننهي هذا الكلام وهلا بالعشر الأخير، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في حياة الدنيا والآخرة. ربنا أكثر من هذه الأدعية، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشبث بنا عدوا ولا حاسدا. واللي مستطيع منكم هذا الذكر بده يعمله صباح ومساء، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان المشركين. وانت يا ايها العبد الحقير الذليل بدك ترضى عن الله، شو بتقول؟ تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تقول ثلاث مرات صبحا ومساء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. Yeah.